الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك مناصينا بهم ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أصبحنا وأمسينا عبيدك، نشهدك ونشهد حمالة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد وأحق من ذكي وأحق من عبد وألطف من ملك وأجود من سمي وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغى وأعدل من حكم. أنت الملك لا شريك لك، والواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحب لك ولا صاحب ولا والد لك ولا والد ولا ولد لك. كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. Thank you.

صورنا، أموالنا، كلها إلى زمان، كلها إلى ضياع. فنحسن فيما أعطانا الله عز وجل. من أعطاه الله عز وجل الجسد الحسن القوي يشكر ربه عز وجل عليه، ومن أعطاه الله عز وجل الجسد القوي والوجه الحسن تشكر الله تبارك وتعالى عليه وتغطيه، وألا تكون فتنة للمسلمين والمسلمات في طرقات المسلمين. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله عز وجل يحب منا أن نعمل العمل الصالح بالقلب السليم، ونعلم أن الله عز وجل معنا دائما. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وما خمسة عنده من الأموال ما جعله عظيم بين الناس، ولكن أن يركع، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم ولم يعلق. وبعد لحظة مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما تقول في هذا الرجل؟ فقال الصحابي: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري به الخطر ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا، أي الفقير، إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا الأول العظيم الذي من أشرف الناس. إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا يعمل لمرضات الرب جل وعلا، وهذا يعمل في سخط الرب تبارك وتعالى. الأجساد، الصور، الأموال لا تغني عنا أمام الله جل وعلا شيئا لو استغلناها في غير مرضاته تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رب نشعث منكوش الشرع، منكوش اللحية، أكبر يعلوه الغضب والطلاب. رب أشعث أرض مدفوع من أموال، لو أقسم على الله تعالى لا مره. لو قال هذا الأشعث الأكبر: يا الله يا رب، قال الله عز وجل له: لبيك. العمل والقلب، الأجسام والصور، كل هذا يحتاج إلى نظرة منا إلى قلوبنا، فلا نقدر بأجسادنا. فضرنا لكن مرض يظلم الجسد فلا يبقى منه إلا العظام النخرة. ربما تأتي جائحة فتجدها الموت فلا يبقى منه إلا القليل أو لا يبقى منه شيء. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أسرادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات الطيب من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إيمان بالله وعمل صالح، إيمان بالله مستقر في القلب، وعمل صالح بالجوارح يترجم ما في القلب لله جل وعلا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة ذكروا في هذا الحديث، وهناك رابع وهناك خامس، ولكن في أحاديث أخرى كصاحب المخلود وطفل ما سقط في العون. أما الحديث المتفق عليه الذي معنا قال فيه صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم. واذكر في الكتاب مريم اللي انتقلت من اهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما هكذا أنطق الله عز وجل عيسى في المهد، فرد فلم يجبه واستكبر صلاة فانصرفت. فلما كان الوقت أتته أم وهو يصلي قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي. فاستمر في صلاته ولم يجب أمه فانصرفت. فلما كان الوقت أتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي. فترك الإجابة على أمه واستمر في صلاته. فغضبت أمه ودعت عليه ورأت تحذيرا للآباء وتحذيرا للأمهات من أن يدعوا على أبنائهم. فلما استمر في صلاته ولم يجب دعوة أمه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات أي الساميات العاهرات الفاجرات. اللهم لا تمت هذا الذي لا يجيب عليه ويفضل صلاته عليه. اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكان عندهم إناث بغي يضرب بجمالها المثل، فقالت إن أردتم أن أفتنه لكم لأفتننه. قالوا نعم. فأتته امرأة البغي في صومعته وحاولت أن يقع عليها ولكنه رفض وامتنع خوفا من الله عز وجل. فقامت المرأة البغي فأمكنت نفسها من الراعي غنم عند صومعته فحملت من الراعي. فلما ولدت ولدا أتت به إلى قومها وقالت هذا ابن جريج زنى بي وهذا ولده. فأقبلت قوم على صومعته فهدموها على راسه وكسروها وضربوه ضربا شديدا وأخرجوه من صومعته. فقال ما شأنه؟ لماذا كل هذا؟ قالوا لماذا زنيت بهذه البغي وأنجبت منك ولدت سفاحا؟ قال أين الولد؟ أين الصبي؟ قالوا ها هو. فأخذ فقال دعوني أصلي لله. فصلى جريج لله عز وجل. فلما انتهى من صلاته زغل الغلام في بطنه صخرة وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل الغلام فقال أبي راع الغنم. فعلم الناس أن جريجا بريئا من هذه التهمة الشنيعة فقاموا إليه يقبلونه ويتمسحون به. قالوا له نبني صومعتك من ذهب من فضة؟ فقال لا أعيدها كما كانت. أما الثالث الذي تكلم في المهد وهو الشاهد من كلامنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضر لا صوركم ولا أجسادكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بينهم كذلك إذا بامرأة تحمل رضيعا لها ولد صبي مولود تطلعه فمر عليها رجل عظيم الشأن عظيم الناب أحسن المنظر تظهر عليه علامات الكبر والغنى والعظمة والجاه والسلطان. فلما رأت المرأة هذا الرجل العظيم في هذا الموكب العظيم قالت اللهم اجعل ابني مثله. قالت اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي امه فاقبل الى الرجل فنظر اليه فقال فمرت المرأة ومعها وليدها على امرأة فقيرة مسكينة يضربها الناس يقولون زنيتي سرقتي زنيتي سرقتي ويضربونها وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ما زنيت ولا سرقت يقولون زنيتي سرقتي فقالت المرأة اللهم لا تجعلني مثلها فبلغ الصبي ثاني يوم واقبل على المرأة ونظر اليها وقال اللهم اجعلني مثلها فتراجع الحديث الام تعجبت من كلام ولدها بدا حوار بين الام والصبي يلوني قالت مررنا على رجل عظيم الشاب حسن المظهر قلت اللهم اجعلني منه فقلت اللهم لا تجعلني منه ومررنا على الامل وهم يضربونه ويقولون صرختي زنيتي ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل ما صرخت ولا زنيت فقلت اللهم لا تجعلني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها ما الموضوع فقال الصبي الرضيع اما الرجل فكان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله واما الامه فكانت مظلومه لم تصرخ ولم تزن فقلت اللهم اجعلني مثله اذا معاشر المسلمين الاكارم من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب